لعل إله العرش ينفعنا به وينزلنا في الحسر في خير مقعده. ألا من له في العلم والدين رغبة ليطغي بقلب حاضر مترصد ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. فعندي من علم الحديث أمانة فأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. ألا كل من رام السلامة فليقل جوارحه عما نهى الله يهتدي. فكانت أول وصية في هذه المنظومة قول النفوس عن قول الجوارح عما حرم الله. ثم قال يكب الفتى في النار حفظ لسانه. يكب الفتى في النار حفظ لسانه، هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد وجنتهم. يكب الفتى في النار حفظ لسانه وإرسال طرف المرء أنسى فقيده، يعني قيد طرفك لا تصد بطرفك الحرام ولا تنظر إلى ما حرم الله. وطرق الفتى يا صاحي رائد فرجه، يعني إطلاق النظر يؤدي إلى الوقوع في الزنا. ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي، يعني الذين وقعوا في العشق والتعلق بالصور والأشكال من أي جهة أتوا من النظر فتعب نفسيا لأنه أصيب بالعشق، تعب نفسيا تعب جدا لأنه أصيب بالعشق، وخصوصا إذا عشق امرأة متزوجة لا قدرة له على الوصول إليها لأنها ذات زوج، فماذا يكون حاله؟ في غاية التعب. ولذلك قال وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي. ويحرم بهت، البهتان حرام. إذا قلت في أخيك ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد زهدته. قال ويحرم بهت واغتياب، وهذا غيبة، نميمة أيضا حرام، المشي بين اثنين للإفساد بينهما بالسلام، وإفشاء سر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة، إذا حدث رجل حديث ثم التفت فهي أمانة، فإذا استودعت سرا لا يجوز إفشاؤه. وإفشاء سر ثم لعن مقيد، يعني لا يجب أن تلعن المعين. إذا كان ممن لعنه الله كإبليس وأبي جهل وأبي لهب ماتوا على الكفر هذا يجوز لعنهم، لكن الحي لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا على الصحيح لأنه قد يموت على الإسلام فلا فيكون غير مستحق للعنة. فإذا لا تلعن المعين، لكن لو لعنت الجن فقلت ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، فلا لك. لكن لعنة الله على فلان أو لعن الله فلانا لا يجوز إلا إذا لعنه الله ورسوله. فإذا المعين المقيد لا تلعنه. وفحش ومكر والجذا الألفاظ البذيئة، وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيده، يعني قيد نفسك عن هذه الأشياء ولا تطلق لسانك فيها بغير خداع الكافرين بحربهم. إذا الكذب هذا يجوز إذا كان في خداع الكافرين في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. وللعرف أو إصلاح أهل التنكد، ما معنى أو العرف أو إصلاح أهل التنكد؟ ها؟ جواز كذب رجل على زوجته إذا خشي شقاقه أو أن تغضب عليه. طيب وإصلاح أهل التنكد؟ الإصلاح بين المتخاصمين. ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي. إذا هذا ذكر تحريم آلات اللهو والمعازف، سواء كان لها أوتار أو ليس لها أوتار، مزمار قبل شبابة كله حرام حتى لو ما كان معها غناء. ولذلك قال في البيت الذي بعده ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذوي الأوتار دون تقيد. لا تقيد بالأوتار، لكن ذوات الأوتار كالعود والكمنجة داخلة فيها، والشبابة والربابة داخلة فيها. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه